بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نواصل هذا المجلس في كتاب جامع بيان العلم وفضله. وكان حديث الإمام ابن عبد البر في مسألة علاقة السنة بالقرآن، وأن السنة بيان للقرآن، وانتهى بنا المقام إلى قوله: والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين، ضربين أي على نوعين. سيتكلم الشيخ عن النوع الأول وهو بيان المجمل، ويتكلم عن النوع الثاني وهو نسخ القرآن بالسنة. يقول عن النوع الأول: بيان المجمل في الكتاب كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي يؤخذ منه من الأموال، وبيانه لمناسك الحج. اللفظ المجمل هو الذي يحتاج إلى إيضاح، والأصوليون يجعلون سبب الإجمال إما أن يكون اللفظ نكرة في سياق لا يتحدد فيه، وإما أن يكون اللفظ مشتركا بين معان عدة، وهذا ما يسمى بالمشترك اللفظي، أو أن يكون اللفظ مترددا بين عدة معان، منها الحقيقي ومنها غير الحقيقي. أن يكون نكرة، مثل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكذلك إيراد الأفعال في السياقات، فإن الأفعال كلها نكرات. وقالوا بأن الاسم المحلى بالألف واللام إذا لم يتبين فإنه يحتاج إلى بيان أيضا، وذلك كقوله: الحج وأتموا الحج والعمرة لله. فكلمة الحج غير محددة، وكلمة العمرة غير محددة، فهذا التحديد يحتاج إلى بيان. أو أن يكون اللفظ دائرا بين معنيين، كلفظ الحيض يدور بين معنى، كلفظ القرء يدور بين معنى الحيض وبين معنى الطهر. فإذا أطلق هذا اللفظ وهو القرء فإنه يحتمل معنى الحيض ويحتمل معنى الطهر، فهذا اللفظ يكون مترددا بين معنيين. أو أن يكون اللفظ مشتركا بين معان كلها حقيقية، أو يغلب عليها أنها حقيقية، مثل ماذا؟ مثل: سهيل يطلق هذا الاسم على الكوكب في السماء حقيقة، ويطلق هذا الاسم على بشر يسمى سهيل. فإطلاق سهيل على الإنسان إطلاق حقيقي، وإطلاق سهيل على الكوكب إطلاق حقيقي، فدار اللفظ بين عدة معان حقيقية. أو أن يدور اللفظ بين معان حقيقية وأخرى غير حقيقية، مثل ماذا بعد الأذان؟ أن يدور اللفظ بين عدة معان، منها الحقيقي ومنها غير الحقيقي، كإطلاق العين، فتارة يطلق لفظ العين على العين الجارحة، وتارة يطلق على العين النابعة، وتارة يطلق على العين الجاسة الجاسوس، وتارة يطلق على الذات نفسه. مررت بفلان عينه، عينه أي ذاته. فهذه الإطلاقات منها الحقيقي ومنها غير الحقيقي. فاللفظ إذا دار بين عدة معان يكون هذا اللفظ مجملا مبهما يحتاج إلى إيضاح أو يحتاج إلى تفسير أو تفصيل. واللفظ المجمل في القرآن هو اللفظ الذي يحتاج إلى تفصيل لما فيه من شدة الإيهام، فيحتاج إلى تفصيل. فعندما يأمرنا ربنا عز وجل بالصلاة، فإذا لم تأتي السنة لتبين ما المقصود بالصلاة في مواقيتها، في عددها، في هيئاتها، في حركاتها، في أذكارها، فإن اللفظ يبقى على إجماله. إذن هذا البيان الأول. قال: بيان المجمل في الكتاب كبيانه للصلوات الخمس، ثم قال: وكبيانه لمقدار الزكاة، ثم قال: وكبيانه لمناسك الحج. قال صلى الله عليه وسلم: إذ حج بالناس. وإذ هنا ظرفية زمنية. خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهذا الحديث أخرجه بنحوه مسلم وغيره، أخرجه مسلم وغيره، لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل ذلك. يبقى بيان هذه تفصيلة في السنة. وبيان آخر، يعني الشيخ جعل البيان الآخر زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها. عندنا في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم، الآية. فهناك في الحديث زيادة في هذه المحرمات لم ترد في القرآن، وهي أن تجمع بين المرأة وأختها، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها. ومثل ماذا؟ وكتحريم الحمر الأهلية. لم تكن الحمر الأهلية محرمة قبل غزوة خيبر، قبل غزوة خيبر، وكان ذلك عند قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في هذه المدينة. خيبر دي مدينة تسمى خيبر، وبها سميت هذه الغزوة بغزوة خيبر. في هذه الغزوة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، مثل ماذا؟ كالأسود والنمور والفهود والذئاب والثعالب والكلاب، كل ما له ناب من السباع، إلى أشياء يطول ذكرها. وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دي كلها أوامر مطلقة، ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. وقد أمر الله عز وجل بطاعته، أي بطاعة الله ورسوله، ولم يقيد بشيء، أو لم يقيد بشيء، يعني هذا الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مقيدة بموافقة الكتاب كما قال بعض أهل الزيغ. يكون هذا الضمير حمله على الرسول أو لا. قال عبد الرحمن ابن مهدي: الزنادقة. كلمة الزنادقة يمكن أن تطلق على المنافقين، وكان الفقهاء يطلقون على المنافق لفظ الزنديق. وهل للمنافق من توبة؟ هذه المسائل أو هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم. والمنافق هو الذي يظهر ما لا يبطن، كحال من يعبد النار في السر ولكنه في الظاهر يصلي مع المسلمين. إذن هو في الحيث الظاهر يصلي في المساجد مع المسلمين ويغشى مساجدهم، إذن هو مسلم، لكن عندما يدهم بيته يوجد في بيته بيت للنار، يعبد النار من دون الله، إذن هو في الباطن ماذا؟ مجوسي، وفي الظاهر هو مسلم. هذا الشخص يسمى في الفقه ماذا؟ زنديق أو منافق. عندما نفتشه ونعرف حاله يقينا، لو تاب هل تقبل توبته؟ على أقوال عند أهل العلم، منهم من قال تقبل، ومنهم من قال يقتل وتنفعه توبته عند الله سبحانه. فقال عبد الرحمن ابن مهدي: الزنادقة. والخوارج، الخوارج الذين يخرجون على حاكم المسلمين وإمامهم بالسيف. الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث اللي هو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله. هذا الحديث مشهور جدا، مشهور جدا جدا، ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله. هذا الحديث وإن كان مخرجا عند الطبراني وغيره، ولكن لا يخلو إسناده من وضاع أو كذاب، يعني كل الطرق لهذا الحديث لا يخلو طريق من وضاع أو كذاب. وبالجملة هذا حديث موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه جعل الحكم على السنة وماذا؟ هو كتاب الله. وما تعظيم المسلمين لكتاب الله إلا أن كتاب الله في حاجة لبيانه إلى ماذا؟ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. العلماء الذين يميزون بين صحيح الخبر وسقيمه، هذا الأثر لا عبرة له عندهم. وقد عارض هذه الكلمة، كلمة عارض ليست من المعارضة وإنما من العرض، عارض من العرض ليس من المعارضة. المعارضة أن تجعل الشيء في مقابل الشيء، عارض الخبر بالخبر أي جعل هذا في مقابل هذا، لكن العرض إن هو ينظر فيه في مقابل. وهذه الألفاظ لا تصح. وبعدها قال: وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل، اللي هو الخبر اللي هو ده الذي ذكرناه الآن، فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأن لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله. لم نجد هذا، لم نجد في كتاب الله أن ربنا أخبرنا أننا لا نقبل حديث رسول الله إلا إذا كان موافقا لكتاب الله، كما ده مش موجود في القرآن. بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بطاعته، ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال. يبقى لما عرضوا هذا الحديث على القرآن وجدوا أن هذا الحديث لا يصح. ليه؟ لأنه أيضا يخالف ما أمر به القرآن، كأنه يريد أن يقول بمنهجهم القرآن يكذب هذا الخبر. الحديث 2348، حديث عمران ابن حصين أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق. الأحمق اللي هو خفيف العقل الذي لا يدري ما يقول، إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا. يبقى كأن الرجل ده من الذين ينكرون دلالة السنة على القرآن وبيان السنة للقرآن. فقال له: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا. أبهم هذا أي لم يبينه، وإن السنة تفسر ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. الإسناد المصنف لا بأس به، وهذا الخبر أيضا أخرجه الأجري في الشريعة وغير واحد. 2350، عن حسان بن عطية التابعي قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره جبريل عليه السلام بالسنة التي تفسر ذلك. أثر ده غاية في الروعة، غاية في الروعة. يبقى جبريل كما يأتي بالوحي مجملا كان يعلم السنة الإيه؟ المفسرة. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لما أجمل ليس من عندياته وليس من اجتهدياته، وإنما هو بتوقيف من ربه سبحانه. نص جميل عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره جبريل عليه السلام بالسنة التي تفسر ذلك. وهذا الأثر وصله الدارمي والمروزي وغير واحد، وإسناده صحيح. التالي قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. وهذا الأثر أيضا إسناده صحيح عند الدارمي والمروزي وغيرهما. 2352، عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. نفس ما ذكره من الأوزاعي. انظر إلى ما قاله يحيى ابن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة. الجملة دي خطيرة: السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة. هذه المسألة يمكن أن ندخل فيها أنواعا من البيان، والنسخ من أنواع البيان. لماذا؟ لأن النسخ تخصيص، والتخصيص بيان. انتبه، النسخ تخصيص والتخصيص بيان. قال الفضل 2355، وسمعت أحمد بن حنبل وقيل له: أتنسخ السنة شيئا من القرآن؟ قال: لا ينسخ القرآن إلا القرآن، لا ينسخ القرآن إلا القرآن. ابن عبد البر يشكك في نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد، ولكن بطريقة فيها غاية الأدب. يريد طلبة العلم يتعلمون الأدب من الأئمة. لم يقل وهذا وهم توهم فيه الفضل أو وهم توهم فيه النقلة ولم يصح هذا وإنما صح كذا وكذا، أبدا. نقل الخبر ثم قال: قال أبو عمر: هذا قول الشافعي رحمه الله، إن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، لقول الله: وإذا بدلنا آية مكان آية، الآية، وقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والحقيقة إن هذا بالفعل مذهب الإمام الشافعي، ليس مذهب الإمام أحمد. والحافظ البغدادي له كتاب غاية في الروعة اسمه الفقيه والمتفقه، مع إن الحافظ البغدادي شافعي المذهب، ودي برضك من النكات الجميلة، إلا أنه أورد كلام الشافعي في هذه المسألة ولم يتابعه في ذلك، لم يتابعه في ذلك، بل بين أن السنة قاضية وناسخة للقرآن. في الحديث 2356 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كتب عليكم الحج، كتب عليكم الحج، كتب أي فرض. فقيل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلتها لوجبت. وجبت أي إيه؟ أي لزمت وثبتت. وسمي اللازم واجبا لأنه ثابت في حق المكلف، لأنه ثابت في حق المكلف. فقول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، وهذا في شأن الذبائح، فإن الجمل إذا ذبح سقط ولزم مكانه، فسمي هذا اللزوم وهذا الثبوت بماذا؟ بالواجب. ولو قلتها، أي لو قلت نعم لوجبت، الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والدارمي والدارقطني وغيرهم. قال أبو عمر ابن عبد البر: الآثار في بيان السنة لمجملات التنزيل أي القرآن قولا وعملا أكثر من أن تحصى، وفيما لوحنا به هداية وكفاية، والحمد لله. وكان أبو إسحاق إبراهيم ابن سيار، أبو إسحاق ده إبراهيم سيار، كان من رؤوس المعتزلة الكبار، طعن عليه غير واحد من المتقدمين. توفي سنة 220 ونيف، 220 ونيف. هذا الرجل معناه كان معتزليا يحكم عقله في القرآن ويرد النصوص بعقله، إلا أن الله تعالى أنطقه في هذا النقل المهم، قال: بلغني وأنا حدث، بلغني وأنا حدث. حدث أي صغير السن، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى اختناف فم القربة والشرب منه. اختناف فم القربة، القربة ديت غالبا ما تصنع من الجلود، الفم بتاعها لها عنق طويل زي الزجاجة، فالتخنث أن هو إيه؟ يثني فم هذه القربة، يثنيها، يثنيها ليشرب من فم هذه القربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن اختناف فم القربة والشرب منه. يبقى تصب من القربة فيه كوب وتشرب من الكوب، زي ما بنعمل كده، الازازه بتاعت الميه في الثلاجه تحط جنبها كوبايه، تشرب من الازازه ولا من الكوبايه؟ من الكوبايه، مش من الازازه. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكنت اقول ان لهذا الحديث لشأنا. الحديث اكيد له دلاله وله فهم. وما في الشرب من فم قربه حتى يجيء فيه هذا النهي. يعني ايه المشكله لما الواحد يشرب من فم القربه؟ يعني حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ينصص على ذلك النهي. فلما قيل له، انظروا الى هذه القصه، ان رجلا شرب من فم قربه فوكعته حيه فمات. ايه اللي حصل؟ ايام زمان كانوا بيحطوا القرب دي على الاشجار، يربطوها في الشجر، فجت حيه دخلت من فم القربه وايه؟ ولبدت في القرب. صاحبنا بيشرب من فم القربه، ايه اللي حصل؟ جت الحيه فلدغته فمات. فلما قيل له ان رجلا شرب من فم قربه فوكعته حيه فمات، وان الحيات والافاعي تدخل في افواه القرب، علمت ان كل شيء لا اعلم تاويله من الحديث ان له مذهبا وان جهلته. طبعا ليست هذه العله، يمكن ان يقصد بالعله التعبد، ولكن افضل جمله قالها هذا الرجل هي الجمله الاخيره، وهي ايه؟ هي الجمله الاخيره، وهي: كل شيء لا اعلم تاويله من الحديث له مذهب وان جهلته. ونختم بهذا الاثر، وهو اثر سعيد بن معاذ، قال: ثلاث أنا فيهن رجل، وكلمة رجل أي رجل ممدوح. وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس، باستثناء الثلاثة دول فأنا رجل من الناس، أذم وأمدح، لكن الثلاثة دول أنا فيها ممدوح مدحا مطلقا. الأولى: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا علمت أنه حق من الله. دي أول جملة خلته رجل بحق. ما علمت أن حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله. الجملة الثانية: ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. بعض الناس بيصلي ودماغه دي بتلف في الدنيا كلها، نفسه يصلي عشان يقلب ويريح بقى نفسه، مش يعني أرحنا بها يا بلال، لا، أرحنا منها يا بلال، عاوز يخلص بسرعة. لكن إذا كان في الصلاة شغل بالصلاة عن غير الصلاة، شغل بالصلاة عن غير الصلاة. أن ألاحظ حاجة إخواني، إن كل شيء فيه علاقة بالله سبحانه نحن مهملون فيه، نحن مهملون فيه وبه، وكل ما ليس بذلك نحن مجتهدون فيه. لو تكلمت مع الله فأنت لا تفهم ما تقول، ولو تكلمت مع زميلك في العمل أو مع زوجتك أو مع ولدك أنت تفهم ما تقول. سبحان الله، إذا علمت أن شخصا ينظر إليك رأيته، ثم تعلم أن الله تعالى ينظر إليك فلا ترائه. سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. إذا تلبست بعمل لم تنشغل إلا به، إذا تلبست بعمل لم تنشغل إلا به، محاسب بيعمل حساب ختامي للشركة دماغه مركزة تماما، طبيب بيكشف على حالة دماغه مركزة تماما، سواق بيسوق مركز تمام، طالب شاطر بيذاكر دماغه مركزة تماما، لكن مع الله سبحانه وتعالى فإن القلب منشغل. تيجي تصلي تجد دماغك دي مشغولة وقلبك مشغول، ولو الإمام صلى 10 ركعات أنت بتصلي وراه، ما انتش عارف صلى 4 ولا 5 ولا 6، يا ترى هو ركع الأول ولا سجد الأول، ولا أنت عارف حاجة، أنت بتصلي وخلاص. ما هذا الأمر؟ انظروا إلى هذا الرجل الصالح بيقول: ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها، لا يمكن أنشغل بغير الصلاة حتى أقضيها. الجملة الأخيرة وبها ختام المجلس: ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى أنصرف عنها. يبقى أنا في الجنازة يا ترى هيتقال لي إيه عندما أموت وهقول إيه؟ هيتقال لي إيه في القبر؟ وماذا أجيب رسل ربي في القبر؟ دي القضية اللي شغلاه لغاية ما ينصرف. مش الناس ماشيين في الجنازة كلموا في البهايم والعربيات والمرتبات والحوافز والحد الأدنى والأوسط والأعلى، هرس، ولا يذكرون الله تعالى. سبحان الملك. قال سعيد بن المسيب: هذه الخصال الثلاثة دي ما كنت أحسبها إلا في نبي. أكنت أظن أن لا يجمع هذه الخصال إلا نبي، ولكن جمعها غير الأنبياء. فأولى بنا أيها الأحباب أن نجمع خصال الخير وأن نتواصى بها وأن نعمل بها، فإن الأنفاس معدودة وإن الآجال محتومة، والسعيد من أحسن عمله لتحسن له العقبة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.